القاهرة تقدم لست مسؤولا. فاطمة عمر. الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر: إن تحمل المسؤولية يدخلك في كل حساب، والتخلي عنها يسقطك من كل حساب. مع أم ضد؟ مع طبعا. أول مباراتين لي مع منتخب مصر لم يكن الأداء مرضيا، خاصة التعادل على ملعبي. ده كلام حضرتك، ألست مسؤولا عن هذا الأداء غير المرضي بحسب تعبيرك؟ كان في ظروف خاصة طبعا صعبة جدا جدا جدا في الوقت اللي أنا توليت فيه المسؤولية. كان المنتخب لسه طالع من تصفيات 2019 اللي كانت في مصر، فكانت الحالة المعنوية صعبة جدا. كان في لعيبة كتير جدا جدا ما عندهمش الرغبة حتى ان هم يبقوا موجودين في الوقت دوت مع منتخب مصر، فكان في مشاكل كتيرة جدا. وأنا دائما بقول ان المدرب بيبقى مسؤول عن كل حاجة، لكن لابد برضو ان احنا نبقى واقعيين في تحليل الظروف اللي كانت موجودة. وعشان كده كان بدايتنا مع المنتخب كانت غير مرضية. الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر: بعد تعادل منتخب مصر وقت أن كنت حضرتك مديرا فنيا له مع منتخب الجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حضرتك قلت: طالبت اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وحصد 3 نقاط، ولكن نقطة التعادل مهمة جدا في هذا التوقيت الصعب. ألست مسؤولا عن عدم حصد 3 نقاط خاصة في هذا التوقيت الصعب بحسب تعبيرك؟ ما فيش مدرب بيتحمل المسؤولية لوحده. احنا في لعبة جماعية، وفي نفس الوقت مباراة الجابون كانت هي المباراة الثانية في تصفية كأس العالم. كسبت المباراة الأولى ضد أنجولا على ملعبي، وتاني مباراة ليا اتعادلت مع الجابون خارج ملعبي، ودي تعتبر نتيجة إيجابية. والدليل كده إن أنا المشوار ما كان ناجح. لو أنا مسؤول يبقى أنا كنت ناجح في مسؤوليتي أنا واللاعبين. كابتن، ما هو تعليق حضرتك على ما قاله النقاد بعد مباراة الجابون بأن المنتخب كان بلا هوية كروية، لا هو بيدافع ولا هو بيهاجم، ويسير من السيء إلى الأسوأ؟ لا لا لا، ده الكلام ده غير صحيح طبعا. لأن لو قارنا أداء المنتخب في الفترة ديت مع أداء المنتخب بعد كده، والدليل كده أن الناس دلوقتي بتنتقد منتخب مصر في أدائه وبيقولوا أن ما فيش أداء، لكن البعض بيقولك المهم أن أنت تكسب. عدم لعب الكابتن حسام البدري مباريات ودية تسبب في بقاء المنتخب المصري في التصنيف الثاني، ولم يصعد للتصنيف الأول لأقوى 5 فرق في أفريقيا، مما جعلنا نواجه السنغال في النهائي، وده بحسب كلام النقاد. ألست مسؤولا عن ذلك؟ لا تماما. أنا كل القرارات دي خدتها بشكل فيه وعي. جدول الدوري محطوط بشكل خاطئ كبير جدا، كان في ضغط كبير جدا في المباريات، تم إجهاد اللعيبة بشكل كبير جدا، وهي العناصر اللي بتمثل منتخب مصر سواء من أهلي أو زمالك أو بيراميدز. طيب لماذا لم تطالب يعني إيقاف الدوري مؤقتا؟ طلبت كتير، بس في الكواليس في حاجات كتيرة جدا. زي إيه بقى يا كابتن؟ لا، ما بتكلمش في الكواليس في حاجات كتيرة جدا جدا خلال تولي المسؤولية من المسؤولين ما ساعدوش فيها منتخب مصر خالص. تحملت لوحدي ومشيت المشوار لوحدي وحققت النتائج المطلوبة. لم أرحل عن الأهلي بسبب تراجع مستواي، ولكن لأن حسام البدري كان لا يريد محمد شوقي في الأهلي. كابتن حسام كان بيتلكك لي، ده كلام كابتن عماد متعب. حسام البدري السبب الأول لرحيلي عن الأهلي كابتن أحمد السيد مدافع الأهلي. تصريحات لثلاثة لاعبين كبار في الأهلي، هل كنت يا كابتن بالفعل مسؤولا عن رحيل هؤلاء؟ لا طبعا مش مسؤول، والدليل على كده عماد متعب ما اعتزلش في وقتي. عماد متعب اعتزل في الفترة اللي هي بعد ما انا مشيت، وكان المفروض يجدد مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما جددلهوش. انا عمري ما اتلكك لعيب، انا ببقى عادل جدا. عماد متعب وحاجة قلت الاسماء دي كلها كبيره، واحمد السيد ومحمد شوقي دول لهم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ادوا كتير جدا للنادي الاهلي. لكن هو الطبيعي ان بيجي اي لاعب بعد مرحله معينه، بيجي في وقت معين خلاص بيبقى بيقترب من الاعتزال. الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وكل السادة المستمعين بخير إن شاء الله ومصر بخير إن شاء الله. كنتم مع لست مسؤولا فاطمة عمر.